كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا